خير الليل حدتني تولع بها شهر الليالي وغريت بهمومي عن الرقدة من النوم جزتني وقلبي هواجسه مع الهم لعبت به ولا حرك الدقات قلبي تشاوتني وغنى لها الشيطان صوت انت لاحت به على مركب الأوهام والهم شالتني وعلى سيف بحر الياس ركت ورست به ولا صورت خلي على الطيف نبتني ولا قمت ما غير الخيال تلفت به هلا يا ويلي في سيطرتكم تولتني كتب حبكم في القلب موضح كتبه أشاهد على حبك ملوك علامتني ويشهد ضميري من ونين انت نهت به أراعيك بالذكرى وذكرك يقوتني ولا غاب ذكرك ويش عادة قوت به ولا من بغت أسجع صورتك جتني مع الطيف ولا علمك الناس ما جت به عليك الضمير مهايمن وانت هحتني هبو بالشمال من المعاليق هبت به انا احيا على ذكرك وبعدك يموتني ولا لي بغيرك لا معاش ولا رتبه عيوني على سر اخر الليل حدتني تولع بها سر الليالي وغريت به عيوني على سر اخر الليل حدتني تولع بها سر الليالي وغريت به تولع بها سر الليالي